غادر بيونغيانغ يوم السابع عشر الثلاثاء على متن الطائرة كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للمشاركة في حفلة تولي منصب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. كان على أرض مطار بيونغيانغ التولي يصطف حرس الشرف للجيش الشعبي الكوري. ودعه يانغ هيونغ سوب نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والكوادر المعنيون.